مفيش ايام لحد ما حبنيش ولا يوم صبرت عليك خسارة انا فيك كده تقدر تمشي من سكات ومالوش لازمة الكلام في ماضي عايزة لحد فاضي مش وقت تضحيات ولا وهم كبير بتندم ليه علي قلبي كان في ايديك وهنت عليه عشان بسهولة هنت عليك هقول لك ايه مالكش نصيب تعبت معاك خلاص البعد حل اخير واي كلام مالوش لازمة ومالوش تأثير اكيد